الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في حضور هذا المجلس وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث معناه أن الشخص إذا أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في أمور الدين، ويفهم منه أن الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في أمور الدين. فعليكم بالتفقه في أمور الدين والعناية بذلك والحرص على ذلك لأنفسكم ولأحبابكم، لأن الشخص الذي لا يتعلم ما فرض الله تعالى قد يفعل الشيء الذي هو باطل ويظنه صحيحا، قد يفعل الشيء المنكر ويظنه معروفا لجهله لأنه ما تعلم. ثم الإنسان الذي يتعلم علم الدين ينكشف له زيف الزائفين، افتراءات المفترين وضلالات المضلين ينكشف له إذا تعلم علم الدين. أما إذا لم يتعلم لا يكون عنده تمييز، لا يعرف الضلال من الحق، هل هذا حق هل هذا ضلال. إن كان لم يتعلم لا يعرف. قبل أن آتي إلى هنا أرسل لي شخص عن واحد دكتور في الأردن، أول مرة أراه والعياذ بالله من الضلال والفساد والكفر والافتراء، في مسجد، في هيئة مسجد يعطي على أنه يدرس. قال للناس والعياذ بالله، قال لهم: الإمام الشافعي صاحب المذهب قال: إذا تزوج المسلم بغير مسلمة كأن تزوج بيهودية، قال لم يجوز له أن يدعوها للإسلام. قال: فقلنا لماذا يا أبا عبد الله؟ وعلى زعمه يسأل يقول أنه لماذا تقول هذا أيها الشافعي؟ قال: لأن هذا إكراه. قال: الرجل له سلطة فيكون هذا إكراها لها والعياذ بالله من المنكر ومن الضلال. الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. الآن صار فتن كثيرة كقطع الليل المظلم، كثير من الناس يدخلون في هذه الفتن. الناس الذين يسمعون له بحسب الظاهر ما ظهر عليهم استغراب ولا صدر من واحد كلمة فيها إنكار على هذا الإنسان، فهو يتكلم على أنه يتكلم باسم الدين. قال: أنا المسلم الذي هو عارف بدينه. قال: أنا المسلم الذي هو عارف بدينه، يحرف دين الله ويفتري على الأئمة ويخالف القرآن والحديث ولا يبالي. فإذا واحد سألك لماذا تنكرون على أهل الضلال، قل له: لأنه إذا تركوا يزيد ضلالهم، وقد يوقعون كثيرا من الناس في ضلالهم بسبب السكوت عنهم. فإن قال لك قائل: لكن هؤلاء الظاهر أنهم لا يرجعون عن ضلالهم، مهما تكلمت أنت أو غيرك الظاهر أنهم لا يرجعون عن ضلالهم، فقل له: هذا التحذير يفيد الناس حتى يعرفوا أن هؤلاء على الباطل، وهذا التحذير فيه إضعاف لهمته على نشر هذا الباطل الذي هو ينشره. أما إن ترك يزداد، وكثير من الناس يقعون في ضلاله الذي هو يقوله أمام هؤلاء الناس. قال لهم: لا يوجد إجماع. قال: كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال: هذا الذي يقوله بعض حفاظ الحديث، ذكر بعض حفاظ الحديث. قال: كابن عبد البر مسائل إجماع. قال: هذا كلام فاضي. قال: لا يوجد إجماع والعياذ بالله. فهذا كيف يترك؟ كيف يسمح له أن يدرس في المسجد باسم أنه يدرس الدين للناس؟ أليس هذا إذا صدقه الذي يسمعه يقع في الكفر والضلال؟ إذا صدقه من يسمع هذا أليس يكون سببا لوقوعه في الكفر والضلال، نحن يجب علينا أن نحذر من أهل الضلال، يجب علينا أن نكافح الكفريات، يجب علينا أن نكافح الضلالات، هذا واجب محتم مؤكد. وأهم شيء الآن هو أن يعلم الناس العقيدة. مهما قال لكم أناس لما أنتم تكررون في مجالسكم، في العزاء، في الأعراس، في المساجد، في الطرقات، في حفلات المديح، تكررون التوحيد وتكررون التنزيه، ما هو جوابكم؟ أهم ما أمامنا من العمل الآن هو تعليم العقيدة، أهم ما أمامنا من العمل، لا يوجد شيء مقدم على هذا، هو أن نعلم العقيدة. كثير من الناس الذين يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون ليسوا مسلمين، لأنهم يعتقدون في الله ما لا يجوز عليه. أليس كثير من أهل بلادنا يعتقدون أن الله يسكن السماء؟ يظنون أننا إذا قلنا يا رب نظرنا إلى فوق، هذا معناه أننا ننظر إلى جهة الله، وأننا إذا رفعنا أيدينا هكذا إلى فوق يظنون أننا نرفعها إلى جهة الله. الله سبحانه وتعالى لا جهة له ولا مكان له. رفع البصر هذا تعظيم للمدعو، رفع اليدين تعظيم لله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. نحن في صلاتنا إلى أي مكان نتوجه؟ إلى أي جهة نتوجه؟ إلى السماء في الصلاة؟ لا، الرسول نهانا، نهى المصلي عن أن يرفع بصره إلى السماء في صلاته. لو كان الله يسكن جهة فوق لما نهى الرسول عن ذلك. فالسماء هي قبلة الدعاء، والكعبة هي قبلة الصلاة، لهذا نرفع بصرنا وأيدينا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. مهما تكرر هذا لا تملوا منه، ومهما قلتموه لا تملوا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن من شأنه لا يمل من علم الدين، من شأنه لا يمل من علم الدين، مهما سمعه، مهما تكرر على سمعه لا يمل منه. كم مرة يصلي المسلم الفرائض في اليوم؟ أليس يصلي 5 صلوات؟ أليس في كل ركعة يقرأ الفاتحة؟ هل يقول واحد أنا أمل من الفاتحة لأنني أقرأها في كل صلاة في كل ركعة؟ لا، لا يمل من الفاتحة، ولا يمل من علم الدين، ولا يمل من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، لا يمل من ذلك. ما معنى على كل أحيانه؟ وهو قاعد يذكر الله، وهو ماش يذكر الله، وهو مستلق يذكر الله، وهو يمشي في الجنازة يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه. الطاعة الحسنة لا يمل منها، فعلم الدين لا يمل منه، علم التوحيد لا يمل منه. مهما تكرر على سمعكم ومهما كررتم على غيركم، هذا شيء لا يمل منه. إذا واحد سألكم في كل الدروس، في كل المجالس، نعم في كل الدروس في كل المجالس، هذا شيء مقدم على غيره من العلوم. علم التوحيد مقدم على غيره من العلوم. يعني لو إنسان في مسجد ويشرح في الفقه الشافعي أو المالكي أو الحنفي، فرأى إنسانا جديدا أقبل إلى المجلس، يغير ما هو فيه من الكلام في الفقه إلى العقيدة إلى التوحيد، لأن هذا الشخص الذي هو ما تعلم بعد قد يكون على عقيدة فاسدة وهو لا يشعر، قد يكون على اعتقاد فاسد وهو لا يشعر. أخبرني شخص يدرس في بعض مساجد بيروت، قال: كنت أدرس في هذا المسجد وأذكر أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الإنس ولا الجن. قال فقال شاب في المسجد نحو 20 سنة عمره، قال: يا شيخ أنا كنت أعتقد أن الله هو هذا المنبر الذي يطلع عليه الخطيب. هكذا كان يعتقد. متى سمع الحق، متى عرف الحق هذا الشخص في هذا المجلس؟ وأخبرني آخر من المدرسين في الطريق الجديدة، قال بين أنا أشرح في مجلس فيه امرأة ونساء من أهل بيروت، وهذه المرأة عمرها قال لي قريب 50، فقال في أثناء شرحي: الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، فلا يقال عنه ذكر ولا أنثى. قال: فقالت المرأة البيروتية، قالت له: يا شيخ ما هذا الكلام؟ كل عمرنا نعتقد أن الله ذكر، أنت الآن تقول الله ليس ذكرا ولا أنثى؟ أين تسكن هذه؟ ليس في أفريقيا، ليس في الصين، تسكن في بيروت في الطريق الجديدة في الملعب البلدي. قالت له: في كل عمرنا كنا نعتقد أن الله ذكر، هذه لو كانت بقيت على تلك العقيدة عقيدتها فاسدة. جزاه الله خيرا هذا الإنسان الذي أصلح لها. وشخص آخر في الأردن أخبرني عن شخص بحسب الظاهر من المسلمين، رجل قال: أنا اعتقادي أن الله هو هذه الأرض التي نعيش عليها، وهو يظن بنفسه أنه مسلم، يعني ولد من أبوين مسلمين ويعيش بين المسلمين. قال: أنا اعتقادي هذا أن الله هو الأرض التي نعيش عليها. ومدرس آخر أخبرني عن شخص قال له: أنا في اعتقادي في رأيي الله هو الضمير. ما معنى الضمير؟ الضمير يعني القلب والعياذ بالله. كل هؤلاء على عقيدة فاسدة، يتركون على ما هم عليه أم يحذرون من الفساد ويعلمون الصواب ويعلمون العقيدة؟ لذلك نحن نكرر في أمر العقيدة، في أمر التنزيه، في أمر التوحيد، كل مدة نسمع بشخص يطلع عنده فساد. واحد أخبرنا كان ذاهبا من المدينة المنورة في الحجاز إلى مكة، قال: استأجرت سيارة أجرة، وبحسب الظاهر السائق من أهل البلد، عمره بين 60 و70، والطريق طويل بين المدينة ومكة نحو 4 ساعات أو 5 ساعات. قال: فصرت أحدثه في العقيدة وفي تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالجلوس ولا بالقعود. ذاك الرجل الذي هو من أهل الحجاز قال له: يا حاج إيش هالكلام هذا؟ أول مرة أسمع به. أنا كان اعتقادي أن الله يسكن بين مكة والمدينة، مرة يكون في المدينة ومرة يكون في مكة، هذه عقيدة باطلة، عقيدة فاسدة. وبعض من ينتسب للإسلام ماذا كان يعتقد؟ أن الله يسكن الكعبة، يظن أن الله تعالى يسكن الكعبة والعياذ بالله. بل وحدثني بعض الناس عن أنه سمع من بعض الناس قالوا: كنا نظن أن محمدا هو الله والعياذ بالله من الكفر. بعد كل هذا وما نسمع وما يحصل، يعاب على أحدنا إذا درس العقيدة، إذا علم التوحيد، إذا حذر من الكفر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم وكم من الناس الآن باعوا الدين بعرض من الدنيا، يعني بشيء زائل من أموال الدنيا. أليس ترونهم وتسمعون وتقرؤون؟ مرة يفتون بفتوى، يأتي المال يغيرون الفتوى، يقولون: كنا على خطأ، أو ظهر لنا كذا وكذا، بعد أن كان يصر أن الفتوى الأولى هي الصحيحة وهي الشريعة وهي عمل السلف الصالح وهي ما عليه الصحابة وهي ما عليه التابعون، ثم يأتيه مال فيغير، يقول: ظهر لنا، يعني كأنه اكتشف على زعمه أن المسألة كذا وكذا، لأجل ما يأتيه من المال يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأجل المال يغيرون في أمر الدين، يفتون بخلاف الشريعة لأجل المال، وهم كل واحد منهم يعلم أنه سيموت وأن المال لن ينتقل معه إلى قبره، كل واحد منهم يعلم ذلك. لكن كيف يتصرف هذا التصرف؟ الله تعالى أعمى قلوبهم عن الحق، فصاروا يتكلمون هكذا ويتكلمون بالضلالات. فأنتم كونوا من الساعين لتعليم الناس الحق، كل واحد منكم ليفكر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. خذ بيد صديقك تعال به إلى مجلس العلم، خذ بيد ولدك تعال به إلى مجلس العلم، ادعوا الناس إلى مجالس علم الدين، قل لهم الفوز والنجاح والفلاح بعلم الدين، بدونه هلاك. الناس إذا كان فيهم علم الدين يكونون على خير كبير، إذا فقد منهم علم الدين أو قل يهلكون. الآن كيف أحوال الناس؟ كثير منهم فقد منهم علم الدين، وكثير منهم قل فيهم علم الدين، لذلك أكثر الناس على الهلاك في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي نحن فيه، لأنهم لا يهتمون لعلم الدين كاهتمامهم لعلوم الدنيا، بل بعض الناس لا يهتمون له بالمرة. علم الدين لا يرونه مهما عندهم، لا يرونه مهما بالمرة، لا يلتفتون إليه، جل ما يهتمون به الدنيا والدراسة الدنيوية، ثم الوصول لمركز حتى يحصلوا مالا من هذا المركز الذي يصلون إليه. هذا حال أغلب الناس، لذلك أغلب الناس على فساد، وأغلب الناس على هلاك، إلا من رحم الله تعالى. كنا في صدد شرح هذه الأبيات التي قالها لبيد بن ربيعة، وكان يعجب بها عمر، لأن فيها من التوحيد، فيها من التنزيه، فيها إثبات صفات لله تبارك وتعالى هي واجبة لله سبحانه وتعالى، حيث قال: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له. قلنا ما معناه؟ أي لا مثل له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال، أي هذا الإنسان يكون مطمئن البال، ومن شاء أضل، يعني من شاء الله له أن يكون ضالا يكون ضالا. ومعنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير ما يعطاه الإنسان، يعني لا يوجد شيء يعطاه الإنسان يكون أحسن من تقوى الله. أحسن ما يعطاه الإنسان تقوى الله، وهي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ولا يكون الإنسان مؤديا للواجبات ومجتنبا للمحرمات إلا إذا تعلم علم الدين الضروري. قلنا: لو كان جده القطب الفلاني، لو كان أبوه الولي الفلاني، لا يكون هو متقيا لله إلا إذا تعلم العلم الضروري. النسب لا يكفي. سيدنا نوح عليه السلام الله رزقه 4 أولاد ذكور، 3 كانوا من المسلمين وواحد طلع من الكافرين، ما رضي أن يؤمن بنوح عليه السلام، وأهلكه الله في الطوفان الذي حصل به غرق من خالف نوحا عليه السلام. هو من أبوه هذا الإنسان؟ من أبوه؟ نوح عليه السلام رسول الله. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه كان يعبد الأصنام، أبوه وهو إبراهيم أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. نسبه نفعه هذا الوالد الذي طلع كافرا ولم يؤمن بما جاء به إبراهيم عليه السلام. فمجرد النسب لا يكفي، لأن بعض الناس من جهلهم وضعف فهمهم إذا حذرت من واحد من أهل الضلال يقول لك: لكن أبوه فلان الولي، أو جده فلان الولي. جده الولي، أبوه الولي، لو كان حاضرا في زمن هذا الذي هو ضال لحذر منه، لا يسكت له، لأن الأولياء لا يسكتون عن المنكرات، من شأنهم لا يسكتون عن المنكرات. فالنسب وحده لا يكفي. قلنا فتكلمنا عن أبي لهب وأبي طالب، هذا عم للرسول وهذا عم للرسول، لكن هذا لم يؤمن بالرسول وهذا لم يؤمن بالرسول. هذا النسب، مجرد هذا النسب نفعه؟ لا، لأنه لم يؤمن بالله ورسوله. ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه، يعني لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمشيئة عرف معناها تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. كل ما يدخل في الوجود يسمى ممكنا عقليا، يعني لم يكن موجودا ثم صار موجودا. ما معنى يسمى ممكنا عقليا؟ الممكن العقلي يعني هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، يسمى ممكنا عقليا. هذا الذي دخل في الوجود كالإنسان، قبل أن يدخل في الوجود ماذا كان؟ كان عدما، لم يكن شيئا، كان معدوما ثم صار موجودا. الله أوجده، أبرزه من العدم إلى الوجود فصار موجودا، فهو ممكن عقلي. كيف صار موجودا؟ بإيجاد الله تبارك وتعالى. الله خلقه، أبرزه من العدم إلى الوجود، ثم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كهذا الإنسان، هذا الإنسان ممكن من الممكنات العقلية. كيف صار على ما هو عليه؟ بهذا الطول، بهذا العرض، بهذا الشكل، بهذا اللون، بهذه الهيئة، بهذا الصوت. كيف صار على ذلك؟ بتخصيص مخصص له بهذه الصفات التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه عقلا. أليس الإنسان كان من حيث العقل يجوز أن يكون أطول مما هو عليه، أو أقصر، أو أعرض، أو أنحف مما هو عليه؟ كيف صار على ما هو عليه؟ بتخصيص مخصص خصصه بهذه الصفات التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه. فكل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن كان عينا، جرما، جسما، حجما، أو عملا، سواء كان خيرا أو شرا. قال الله تعالى: وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله. لما التقى جمع المسلمين مع جمع الكفار وآذى الكفار المسلمين، قتلوا عددا وجرحوا عددا، هذا الذي حصل من الكفار بالمسلمين شر وفساد. الكافر لما يؤذي المسلم هذا شر وفساد، الكافر لما يقتل هذا المسلم شر وفساد. وهو إذا توجه لقتله، لما كانوا يتوجهون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأي شيء كان الكفار يقاتلون الرسول والصحابة؟ لأجل الدين، لأنهم رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كفار هؤلاء المشركون، ويزدادون كفرا بقتلهم للمسلمين لأجل دينهم، هذا شر وفساد. الله يقول: فبإذن الله، يعني بمشيئة الله حصل. فكيف ينكر إنسان هذا وقد جاء هذا في القرآن الكريم؟ فبإذن الله، ما معنى فبإذن الله؟ يعني بمشيئة الله، الله شاء أن يحصل هذا. الله تعالى قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لم يرد يعني لم يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني لم يشاء. فمن كان طاهر القلب بمشيئة الله، ومن كان غير طاهر القلب فبمشيئة الله. هذا صريح القرآن، صريح في القرآن. الله تعالى لم يشأ لهم أن يكونوا مهتدين فطلعوا ضالين بمشيئة الله. دائما انتبهوا وكونوا على ذكر واستحضار. إذا واحد قال لك: كيف هذا؟ كيف يكون ضالا بمشيئة الله ويعذبه الله؟ الجواب: هذا ملك لله، الله يتصرف بما يملك كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا قال لك: أنت إن كان لك ولد فقتلته، أنت كنت سببا في وجوده، هل يجوز لك ذلك؟ تقول له: لا يجوز لي. لا تقص الخالق على المخلوق، أنا مخلوق، أنا مخلوق، كل ما أملك، كل ما أملك في الحقيقة هو ملك لله. أنا ملكي للأشياء يسمى ملكا مجازيا. المالك الحقيقي لكل شيء هو الله. أنت وما تملك ملك لله. فالشيء الذي هو ملك لك، إن كان عملة، إن كان سيارة، إن كان منزلا، هذا في الحقيقة ملك لله، الله تبارك وتعالى أمرك ألا تصرف هذا في معصيته، ألا تستعمل هذا في معصيته، فيجب عليك أن تلتزم. الله تعالى حرم عليك أن تتلف هذا المال، أن تحرقه مثلا، أن تدمره بلا سبب، حرم عليك ذلك. الله له أن يأمرك وله أن ينهاك. هذا الولد الذي أنت كنت سببا في وجوده بمشيئة الله تبارك وتعالى ليس ملكا لك، ليس ملكا لك، هذا الولد ملك لله. الله نهى عن قتله، فلا يجوز أن تقدم على ذلك. لا تقص ربك على نفسك، لا تقص الخالق على المخلوق. أوقعهم هؤلاء في الضلال قياسهم رب العالمين على المخلوقين، صاروا يعملون مقارنة. وهكذا المشبهة المجسمة ماذا يقولون؟ يقولون نحن في الأرض والملائكة في السماء. يقولون أين الله؟ يريدون السؤال عن المكان. يقولون إن قلنا موجود بلا مكان معناه ليس موجودا. هكذا في تصوراتهم الفاسدة. نحن نقول الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده، لأن الله ليس حجما، ليس جسما. قلنا الجسم له مكان، له جهة. الله خالق الأجسام، خالق الأجسام التي لها أماكن ولها جهات لا يجوز أن يكون مثلها، فهو ليس حجما بالمرة، فلا مكان له ولا جهة له. انظروا، وقعوا، قاسوا الخالق على المخلوق، وقعوا في التشبيه والتمثيل والضلال. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه وذنون المصري وكل أهل السنة يقولون هذا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء، كل شيء تتصوره في قلبك الله لا يشبهه، لأن المتصور مخلوق، الشيء الذي يتصور مخلوق. الله خالق المخلوقات، كيف يكون مثلها؟ أنت الآن إن قيل لك الله خلق جنة جعلها دار النعيم وهي فوق السماوات السبع والعرش عرش الرحمن سقف الجنة فوق الجنة، يبدأ عندك شيء من محاولة التصور، ما هي هذه الجنة؟ كيف هي هذه الجنة؟ ومكان هذه الجنة؟ ويبدأ عندك شيء. عادة هكذا الإنسان إذا حدث عن شيء يأتي إلى باله ذلك، أين هو هذا العرش؟ قلنا فوق الجنة، فيبدأ يأتي على باله ما هو هذا العرش، كيف شكله، ما لونه، ما هيئته، فيحصل عنده أحيانا تصور. لا يضره هذا التصور، لأنه يتصور المخلوق، العرش مخلوق والجنة مخلوقة، الحور العين، أليس سمعتم عن الحور العين وعن وصف الحور العين؟ ما رأينا الحور العين، لكن يصير عند الإنسان عادة تصور. هل يضره؟ لا يضره، لأن الحور العين من خلق الله سبحانه وتعالى. أما الخالق إذا تحدثنا عن الله عز وجل فممنوع أن نحاول تصوره، لأنه ليس شيئا متصورا. الذي يقول لا أرضى باعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا ولا مكان له ولا جهة ولا شكل ولا هيئة ولا صورة، يقول أريد أن أتصوره، يقع في الشرك والضلال والكفر، لأن الله لا يتصور. كما قال تعالى تمسكوا بهذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مهما قال المشبه، مهما أورد، قل له القرآن يتصادق لا يتناقض، مهما أورد عليك من أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، قل له الآيات لا تكذب الآية المحكمة، الأحاديث لا تكذب الآية المحكمة، أنت متوهم. مهما قال تمسك بهذه الآية، وقف عندها مهما أورد عليك، لأن العوام هكذا أتوهم هؤلاء المشبهة، يريدون عليهم من آيات القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليجروهم إلى عقيدة التشبيه. السني المنزه يتمسك بهذه الآية، ليس كمثله شيء. إن قال لك قاعد قل له نحن نقعد، ليس كمثله شيء. إن قال لك جالس قل له نحن نجلس، الله ليس كمثله شيء. إن قال لك يطلع حقيقة وينزل حقيقة، قل له الملائكة تطلع وتنزل، والله ليس كمثله شيء. إن قال لك هو في جهة فوق، قل له الملائكة يسكنون جهة فوق والله ليس كمثله شيء. سهل على من سهل الله له، تمسكوا بهذه الآية ليس كمثله شيء في سورة الشورى، أعظم آية وأوضح آية وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لذلك الولد من صغره نحفظه ليس كمثله شيء، من صغره أول ما يميز نقول له الله خلق كل شيء فلا يشبه شيئا، الله خلق الشمس فلا يشبه الشمس، الله خلق القمر فلا يشبه القمر، الله خلق كل شيء فلا يشبه شيئا، الأحجام لها أماكن لها جهات الله خالقها فإذا لا مكان له ولا جهة، الله خلق الأذن لا يوصف بالأذن، الله خلق العين الجارحة فلا يوصف بالعين الجارحة، الله خلق اليد الجارحة فلا يوصف باليد الجارحة، الله خلق الرجل الجارحة فلا يوصف بالرجل الجارحة، وهكذا يعلم الولد من صغره هذا ويحفظ من صغره هذا. فإذا واحد قال لك لكن الصغير أول ما يميز يفهم هذه الأشياء، قل له أليس المسلمون يحفظون الصغار القرآن الكريم في عمر 6 سنوات 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات يحفظونه القرآن الكريم، هل يفهم كل القرآن حين يحفظه؟ هل يفهم معاني كل آيات القرآن؟ لا، أولا يحفظ ثم يفهم، وهكذا العلم يحفظ ثم تتكشف له المعاني شيئا فشيئا، فيحفظ أولا هذه الجمل المفيدة هذه المتون العظيمة كما يحفظ القرآن الكريم. ليس معناه أنه صار فاهما ويعرف تفسير كل آيات القرآن لأنه حفظ القرآن من صغره، لا، وهكذا نحن نحفظه الكلمات التي هي فيها التنزيه، فيها تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فيها التوحيد، فيها هذه القواعد الأساسية، ثم بعد ذلك تتكشف له المعاني شيئا فشيئا. محفظه من صغره. دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه ولم يرض لهم دينا سواه، وهو الدين السماوي الوحيد الذي أنزله الله على كل الأنبياء. إذا درت في أهل بلادنا وغير هذه البلاد، كم وكم من الذين نشأوا على أنهم مسلمون يعتقدون خلاف هذا، يعتقدون أن هذا النبي جاء بدين وهذا النبي جاء بدين وهذا النبي جاء بدين، وماذا في القرآن الكريم؟ إن الدين عند الله الإسلام. واحد مرة لما سمع مني هذا أدرس الطلاب قال لي وموسى وعيسى يظن أن هذا جاء بدين وهذا جاء بدين، قلت له كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، موسى جاء بالإسلام وعيسى المسيح جاء بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أتباع عيسى كانوا مسلمين وأتباع موسى كانوا مسلمين وأتباع نوح كانوا مسلمين وأتباع آدم كانوا مسلمين، أتباع كل الأنبياء كانوا مسلمين، هذا الذي جاء به القرآن وهذا ما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، رواه البخاري، الأنبياء إخوة لعلات يعني يشبههم بالإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، رجل تزوج أكثر من امرأة فولد كل واحدة أولادا، هؤلاء الأولاد ماذا يسمون في اللغة العربية؟ يسمون إخوة لعلات، الأب واحد والأمهات مختلفات، الأنبياء دينهم واحد ويوجد اختلاف في أمور الشريعة، في أمور الشريعة في الأمور العملية كالصلاة والزكاة ونحو ذلك، ليس في أصل العقيدة في حق الله تعالى لا يوجد خلاف. توقفوا معهم هنا حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، احفظوا هذه الجملة، ماذا قال الرسول؟ دينهم واحد. ما معنى دينهم واحد؟ واحد واحد، ما هو هذا الدين الواحد؟ الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أنتم تفرحون بهذا، الله شرح صدوركم لهذا ورزقكم الفهم الصحيح فعرفتم هذا واطمأن قلبكم لهذا وفرحتم بهذا، كما لما نقول رضيت بالله ربا، أنا مسرور أن الله ربي، الله تعالى جعل قلبي مطمئنا بذلك، يفرح بذلك، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، الله جعلني مطمئنا مسرورا لذلك، الله تعالى أكرمني بذلك. وأنتم فهمتم هذا، وهذا من نعمة الله عليكم. كثير من الناس على غير هذا، وإذا كلمتهم بهذا يستغربون، يقولون نسمع على التلفزيون الشيخ الفلاني الدكتور الفلاني يقولون الأديان السماوية، تركني من الشيخ الفلاني والدكتور الفلاني، قل ماذا جاء في القرآن، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأحد كلام بعد كلام الله والرسول؟ إذا إنسان خالف كلام الله وكلام الرسول يلتفت إليه؟ لا، لا نترك كلام الله وكلام الرسول لأجل فلان وفلان. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وكل الأئمة يقولون ذلك، الشافعي نص على هذا، قال: إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني جانب الحائط، يعني اتركوا كلامي واتبعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحق، هذا الذي يقوله كل إنسان من المسلمين المسلمين. لأن الإمام الشافعي من أين أخذ هذا العلم؟ من أين وصل إلى هذا العلم؟ أليس عرف الكتاب والسنة واستنبط الأحكام من الكتاب والسنة؟ من أين جاء بهذا العلم الذي هو عليه؟ كيف وصل إلى هذا المقام؟ عرف الكتاب والسنة، حفظ آيات الأحكام وعرف معانيها، وحفظ أحاديث الأحكام وأسانيد هذه الأحاديث وعرف معانيها، فصار إماما يقال له الإمام الشافعي، يترك كلام الرسول ويتبع كلام نفسه إن خالف كلام الرسول؟ لا، الإمام لا يفعل ذلك، إمام الهدى لا يفعل ذلك. يقول الإمام الشافعي: إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني إن سمعتم مني كلاما حكما أنا أقول إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا كان طلع مني كلام يخالف ذلك والحديث صحيح في إثبات المسألة على وجه آخر ليس الذي أنا قلته، أنا مذهبي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو من أين يأخذ الحكم؟ من الكتاب والسنة، هذا أول ما يؤخذ منه الحكم، الكتاب والسنة. فهؤلاء يتكلمون بآرائهم يخالفون الكتاب والسنة والأئمة المخالفون، ولا يهتمون، لا يبالون بذلك. وقوله: أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له، أشكر الله سبحانه وتعالى، أثني على الله الذي لا مثل له، وهذا أخذ من الآية ليس كمثله شيء. وقوله: بيديه الخير أي والشر، أي الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، الله تعالى هو أبرز من العدم إلى الوجود كل ما دخل في هذا الوجود، قلنا من أعيان، من أجرام، من أحجام، من أجسام، من أشخاص، وكذلك الأعمال، العمل الذي يعمله الإنسان أو الذي يعمله الجني أو الملك أو البهيمة، كل هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى. خالفنا في ذلك جماعة منهم المعتزلة، المعتزلة يقولون الله لم يخلق الشر، المعتزلة يقولون الله لم يخلق عمل العبد، يقولون العبد خلقه الله والبهيمة خلقها الله ثم أعطى كلا قدرة على خلق الفعل، فصاروا يعني يعنون البشر والبهائم، يقولون صاروا خالقين لأفعالهم دون خالقهم، والعياذ بالله من الكفر ومن الضلال ومن الشرك، جعلوا الله عاجزا، يقولون بعد أن أعطى القدرة للعبد على خلق الفعل صار غير قادر على خلق فعل العبد، جعلوا الله عاجزا وجعلوا الله مغلوبا، يقولون الله شاء للكل أن يكونوا على هدى فمن طلع غير مهدي خالف مشيئة الله، جعلوا الله مغلوبا والعياذ بالله. كفرهم ظاهر، شركهم ظاهر وكفرهم ظاهر، ومع ذلك مع أن كفرهم ظاهر، مع أن شركهم ظاهر، بعض من ينتسب إلى الإسلام يقولون المعتزلة ليسوا كفارا. كيف ليسوا كفارا؟ من كذب نصا من الكتاب ولو نصا واحدا فهو كافر، فكيف بالذي يكذب نصوص القرآن؟ من كذب حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ملحد، يقال عنه ملحد، يقال عنه كافر. فكيف إذا كذب أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس أعمى الله قلوبهم. لذلك انتبهوا، لا تعتمدوا على مجرد المطالعة في الكتب لأنفسكم. قلت لكم قبل هذا، وإلا ما كنا جلسنا هذا المجلس، كنت قلت لكم هذا الكتاب جيد، طالعوا في البيت، استريحوا في البيت وطالعوا، لا أنا أتعب بالمجيء ولا أنتم تتعبون بالمجيء. لما نجلس هذه المجالس؟ لأن العلم بالتعلم، العلم بالتلقي، العلم أصله هذه المشافهة. أليس الرسول سمع من جبريل عليهما السلام، ثم الرسول علم الصحابة، ثم الصحابة علموا أتباعهم، وهكذا بإسناد متصل يصل إلينا. هكذا العلم يؤخذ. في بعض الكتب مكتوب لبعض الأسماء المشهورة يقولون المعتزلة فيهم خلاف، ويقول بعضهم والراجح أنهم ليسوا كفارا، والعياذ بالله من الضلال. من لما كنت أدرس في الأزهر، هنا في أزهر بيروت، كان يسمى أزهر بيروت، هكذا جاء في الكتاب الذي أعطوننا باسم التوحيد، فجئت إلى الشيخ عبد الله رحمه الله فأملى علي ردا، فأريته للذي يقال له الدكتور الذي يعلم باسم العقيدة باسم التوحيد، فرفض ذلك. والشيخ عبد الله رحمه الله ماذا أورد في الرد؟ الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة في تكفير المعتزلة. الرسول كفرهم، يكفي هذا عليه الصلاة والسلام. قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. القدرية يعني المعتزلة. الرسول كفرهم، انتهى الموضوع. يناقش الشخص، يجادل بعد أن كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من هم الذين يقولون لا قدر؟ المعتزلة. الرسول كفرهم عليه الصلاة والسلام. فكيف يتجرأ إنسان ويخالف الرسول ويقول أنا مع الشيخ الفلاني أو مع الدكتور الفلاني أو مع فلان الفلاني؟ صنفان من أمتي، ما معنى من أمتي؟ يعني من أمة الدعوة الذين بلغتهم الدعوة، ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني ليسوا مسلمين. المرجئة هؤلاء ما عاد لهم وجود، كانوا يقولون كما أن الكافر لا تنفعه الحسنة، المؤمن لا تضره المعصية. يقولون الله لا يعذب أحدا من المسلمين، كذبوا القرآن والحديث وإجماع الأمة. والقدرية هؤلاء المعتزلة. وهذا الحديث صحيح، أورده الإمام الحافظ أبو حنيفة في بعض رسائله التي استشهد بها في العقيدة رضي الله عنه، وأيضا رواه إمام جليل مجتهد اسمه محمد بن جرير الطبري، هذا رواه وهذا رواه وغيرهما رواه أيضا. فيكفي أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام حكم على المعتزلة القائلين بهذه الأقوال الفاسدة أنهم كفار، يكفي ذلك. يعني في كلام الرسول غنية عن كلام غيره صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لكم ذلك لأننا نعاني في هذا الوقت أناس معتزلة لا يقولون عن أنفسهم معتزلة، مثل محمد راتب النابلسي، معتزلي وعقيدته عقيدة الاعتزال، وكلامه كلام الاعتزال، كلامه يناقض القرآن ويناقض الحديث. مهما جمل في الكلام وذكر عبارات وذكر قصصا، إذا تكلم بكلام كذب فيه الله والرسول يلتفت إليه بعد هذا يؤخذ منه العلم، ليس ثقة، هذا ليس على شيء، فلا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه العلم مهما حاول أن يجمل العبارات أو أن يستعمل عبارات تسمى عبارات مودرن، يعني حديثة، حتى يدخل على عقول بعض الناس يقولون ها يتكلم بعبارات ما سمعنا مثلها من قبل. لا أدخل في عباراته، إنما مقصودي أن تحذروا من مثل هذا. وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء. يوجد كما ذكرت في درس مضى يوجد شيء يسمى في البلاغة العربية الاكتفاء، يعني يذكر شيء ويترك ذكر ما يقابله من باب الاكتفاء بذكره عن غيره، يعني صار بذلك غنيا عن ذكر الآخر لأنه شيء معروف. وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر. السرابيل جمع سربال يعني القميص، السربال ما يلبس من قميص أو درع، حتى الدرع يقال له سربال. فنحن نلبس القمصان التي تقينا الحر ونلبس القمصان التي تقينا البرد، وهذا شيء معروف. فاكتفي هنا في الآية بذكر الحر عن ذكر البرد لأنه معروف أن الناس تلبس الثياب، تلبس القمصان للوقاية من البرد كما أنه يلبس للوقاية من الحر. أي والبرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط. ففي قول الله تعالى بيدك الخير ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يملك كل شيء، لا، هو بيده الخير والشر. وقوله ما شاء فعل أي ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وهذا شيء من جواهر العقيدة ومن أصول العقيدة، أن يعتقد الإنسان أن كل ما أراد الله في الأزل وجوده يوجد في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه، لأن إرادة الله أزلية ليست حادثة، قدرة الله أزلية، علم الله أزلي، صفات الله أزلية. الله سبحانه وتعالى ذاته أي حقيقته الذي لا يشبه الحقائق أزلي، وصفاته أزلية. الشيء إذا قامت به صفة حادثة معناه تغير. التغير يقول العلماء أقوى علامات الحدوث، يعني أقوى ما يدل على أنه مخلوق. فالله سبحانه وتعالى مستحيل أن تكون له مشيئة حادثة، ومستحيل أن تتغير مشيئته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنتم علموا أولادكم هذا الحديث، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أراد الله في الأزل أن يكون كان في الوقت الذي أراد الله أن يكون، وهذا لا يتغير، وهذا لا يتغير. لذلك إذا وقع بك بلاء قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل قدر الله وما شاء فعل، حتى لا تدخل لو ما فعلت كذا ما كان صار كذا، ما كان لو فعلت كذا كان جاءني كذا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما حصل لم يكن إلا ليحصل، لأن الله شاء أن يحصل. سلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو في هذا الموضع الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد الإنسان طمعا، فلا تقل لو، لو عملت كذا كان جاءني كذا من المال، لو عملت كذا كان جاءني كذا من المال. أما لو في محلها ليس منهيا عنها، لو درست العلم صغيرا لكان خيرا لي، هذا كلام حلو، لو درست العلم صغيرا لكان خيرا لي، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، الله قال لو في محلها، ولو آمن أهل الكتاب، لو في محلها. الرسول ينهى عليه الصلاة والسلام عن استعمالها في الموضع الذي يكون سببا لزيادة الطمع في الإنسان. وماذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما قال الرسول قل لا سمح الله، ما قال الرسول قل الله لا يقدر، أليس كثير من العوام يقولون الله لا يقدر؟ قدر الله وما شاء فعل، تقدير الله أزلي لا يتغير. مشايخ، دكاترة، خطباء جمعة يقولون لا سمح الله، هذه الكلمة ليست موافقة للشرع، ليست حلوة، ليست مستساغة. سمح معناه تفضل، سمح بكذا، تفضل بكذا. هل يقال لا تفضل الله؟ لا، لا يقال. نحن حين ننهى عن هذه الأشياء التي هي مخالفة، ننهى عنها لأنها مخالفة، ليس لأن لنا هواية كما قد يظن هؤلاء بمجرد النهي يعني. لا، نحن لا ننهى عن أي شيء. الشيء المخالف القبيح ننهى عنه، الشيء الحسن لا ننهى عنه. يعني حين يقول كثير من الناس تعا يا عبد الله، روح يا عبد الله، الله يوفقك، ننهاهم عن ذلك. لماذا ننهاهم؟ هل يوجد في القرآن كلمة الله؟ لا يوجد. هل يوجد في كلام الرسول كلمة الله؟ لا يوجد. ماذا في القرآن؟ الله، الله لا إله إلا هو. كيف ندخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر. هل مر عليكم أن شخصا قال يدخل في الصلاة بقول الله أكبر؟ ما مر علينا بعد، إن شاء الله لا يظهر واحد يقول هذا، لكن إلى الآن ما مر علينا. الناس تعرف، حتى جهلة العوام، أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام مع النية يعني، فيقول الله أكبر. فإذا أردت أن تذكر الله ماذا تقول؟ الله، لا إله إلا الله. في مصر، في الشام، في لبنان، في كثير من بقاع سوريا، في العراق، في المغرب، كثير من الذين يدعون التصوف ماذا يقولون؟ الله الله الله الله، هكذا يقولون. هل يوجد هذا في القرآن؟ هل يوجد في كلام الرسول؟ لا. ما هو الذي يوجد؟ الله. بعضهم ينتقل من هذا إلى أكثر في الاختصار، يقول أه أه أه أه، وبعضهم يقول أح أح، على أنه يذكر الله والعياذ بالله. أه ليست من أسماء الله، وآه ليست من أسماء الله، وأح ليست من أسماء الله. أظن كلكم رأى أو سمع عن هؤلاء الذين يتراقصون ويحرفون لفظ الجلالة. ماذا نفعل؟ ننهى عنه، لا نسكت، لأن الناس إذا لم يعرفوا أن هذا منكر قد يدخل أحدهم فيه وهو يظنه تقربا إلى الله. كيف يتقرب إلى الله؟ بما يوافق الشريعة، ليس بما يخالف الشرع. هم يخالفون الشرع في مصر، في الشام، في المغرب، في العراق، في كثير من البلاد، بل وينكرون علينا إن أنكرنا، إن أنكرنا هذا ينكرون علينا، يقولون هذا فتوح على زعمهم، يقولون هذا تقرب إلى الله. الله لا يتقرب إليه بما يخالف الشريعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه آه، فإن الشيطان يضحك من فمه. إذا إنسان تثاءب ينهى الرسول عن أن يقول هذا الشخص آه آه كما يفعل بعض الناس. قال: فإن الشيطان يدخل يضحك من فمه، يعني يدخل إلى فمه ويضحك من هيئته. ما هو المطلوب من الشخص؟ أن يحاول الامتناع عن هذا التثاؤب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تثاءب قط، يحاول أن يغلب نفسه، فإن كان ولا بد سيتثاءب يضع يده اليمنى أو اليسرى هكذا أو هكذا، ويمتنع عن أن يقول آه. الرسول نهى عن ذلك. لو كان آه اسما لله هل ينهى عنه الرسول؟ لا. في المذاهب الأربعة إذا إنسان قال آه متعمدا بإرادته في الصلاة تفسد صلاته. إذا قال آه في الصلاة، لو كان اسما لله يفسد الصلاة لو قال آه؟ لو كان اسما لله لا. إذا إنسان في الصلاة قال الله لا تفسد صلاته، ماذا نفعل؟ ننهى عن المنكرات. أخبرني رجل في الشمال في عكار، تعلم بعض الناس فصاروا يقولون عبد الله، صاروا يقولون الله، صاروا يقولون والله، تعلموا الشيء الحسن. ذهبوا إلى شيخ الضيعة، قالوا له: يا شيخ، لما أنت تقول الله وعبد الله؟ لما لا تقول الله؟ لما لا تقول عبد الله؟ قال لهم: نحن في الجزيرة العربية حتى نقول عبد الله؟ ما دخل الجزيرة العربية ولا بلاد الشام ولا أفريقيا ولا أينما كنت، إذا أردت أن تذكر الله تذكر الله باللفظ الصحيح. مثل هذا نحن ننهى عنه. العوام الذين لم يتعلموا يستغربون، وبعضهم ينكرون علينا، إنكارهم في غير محله، وإنكارنا في محله، نحن أنكرنا المنكر في محله ولو ضحك بعض الناس. أليس الرسول وهو أفضل الخلق استهزئ به عليه الصلاة والسلام؟ وإلى أي شيء دعا؟ إلى الحق، استهزئ به. أليس بعض الناس تعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس بعض الناس قاتل الرسول؟ أليس بعض الناس قال عنه شاعر؟ أليس بعض الناس قال عنه مجنون؟ عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل مخلوق، أفضل رسول، أفضل نبي، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا يكون أحدنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال القائل: وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر. لا أحد يسلم من ألسن الناس ولو كان هذا الإنسان رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام، لا يسلم الرسول ما سلم. وقوله: من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى، ومن لم يشأ الله له لا يكون. من شاء الله له أن يكون مهتديا يكون مهتديا بإرادته. الإنسان قلنا له مشيئة، هذه المشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الإنسان فاعل ما يكون منه بالاختيار تحت مشيئة الله. الإنسان يفعل ما يكون منه باختياره تحت مشيئة الله. والإنسان لا يعلم الغيب، يسعى في طاعة الله كالشخص الذي يبذر البذرة. هل يعلم الغيب؟ لا. لما يبذر البذرة؟ رجاء الثمر. هل في كل مرة يطلع ثمر؟ لا، أحيانا تجتاحه جائحة، أحيانا تأتيه علة مرض فلا يكون الثمر الذي يريد، لكن هو في كل مرة يبذر البذرة رجاء الثمر الذي يرغب، رجاء أن يطلع من هذا الزرع ما يشتهي ما يريد. والإنسان منا يجتهد في طاعة الله، ولا يكون منه إلا ما قدر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فيه إثبات مشيئة للعبد، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: غلبت مشيئته المشيئات كلها. غلبت مشيئته، أي مشيئة الله، المشيئات كلها. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني العبد لا يشاء شيئا إلا إذا شاء الله له أن يشاء. إن لم يشأ الله له أن يشاء لا يشاء شيئا. هذا تسليم لله، هذا توحيد. هذه العقيدة الطحاوية قد عرفتم قبل هذا أن مؤلفها مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. ماذا قال في مقدمتها؟ احفظوا هذه الجمل. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذا الذي أذكره في هذه العقيدة هو عقيدة كل المسلمين. ما معنى أهل السنة؟ الذين هم يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريعة الرسول، يمشون على شريعة الرسول. ما هي شريعة الرسول؟ العقيدة التي جاء بها والأحكام. إذا واحد سألك شو يعني من أهل السنة؟ يعني الشريعة. نحن من أهل السنة، أي من أهل الشريعة التي جاء بها الرسول. ما هي الشريعة التي جاء بها الرسول؟ العقيدة والأحكام. والجماعة، ما معنى والجماعة؟ نعني بها جماعة المسلمين، الجمهور الغالب. جمهور المسلمين دائما على الحق، على الهدى، لا يضلون. الذين يضلون شراذم، المشبهة المجسمة الوهابية بالنسبة للمسلمين شرذمة قليلة. المسلمون مئات الملايين، أولئك قد يكونون بضعة ملايين، أما المسلمون مئات الملايين. في الإحصاء يقولون 1,600,000,000 الإحصاء. هؤلاء ماذا يكونون بالنسبة لجمهور المسلمين؟ كلا شيء. الذين شذوا عن جمهور المسلمين قلة بالنسبة لجمهور المسلمين. هذا ما أفاده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمهور الغالب يكونون على العقيدة الصحيحة. فتعلموا وعرفوا ما معنى نحن من أهل السنة والجماعة. فإذا واحد سألك شو الفرق، شو يعني أنت من أهل السنة والجماعة، كثير من الناس لا يعرفون. كثير من الناس ماذا يقولون؟ يقولون ما في فرق، كلنا مثل بعض. كيف ما في فرق كلنا مثل بعض؟ كيف هذا؟ الحق مثل الباطل، الحق والباطل سواء؟ لا، كيف يقال ما في فرق كلنا مثل بعض؟ أليس بعض جهالة العوام يقولون كل الناس أولاد آدم فلا فرق؟ كيف كل الناس أولاد آدم؟ لا يقال فلا فرق. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بني آدم، وفرعون من بني آدم، هل يقال لا فرق؟ لا يقال، رأس الكفر فرعون، سيدنا محمد أفضل خلق الله. كيف يقول إنسان؟ لا يفكرون في عاقبة الكلام، يقولون لا يوجد فرق بيننا، كلنا أولاد آدم. وتمشي هذه العبارة على ألسنة بعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على أجمي إلا بالتقوى، ما قال لا فرق بينهم، يعني يتفاضلون بتقوى الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال ما في فرق. الله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني بالمجرمين الكفار، ليسوا سواء. يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق هنا معناه الكافر. الله يقول لا يستوون. فإذا واحد قال كلهم مثل بعض لا فرق بينهم، أليس عارض وناقض الآية القرآنية؟ أليس رد النص القرآني؟ يعني يهاجموننا ونحن نتكلم بالحق ونريد الخير للناس، نحن نقول ما قال الله تعالى وما قال الرسول، هم يتكلمون بكلام هو ضد كلام الله وضد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفس محمد بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أن الفضل بالتقوى عند الله. لو كان الإنسان له أب في الجاهلية ولم يكن على الإسلام لا شيء، هذا لم يكن على الإسلام لا شيء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان أمر حقيقي، يقول حلف بالله لتأكيد هذا الأمر، لتأكيد هذا الحق، يقول يوجد حشرة دويبة صغيرة تسمى الجعل، هذه تتقوت بالقدر الذي يخرج من بني آدم، هكذا تدفعه بأنفها حتى يكون كالكرة، ثم تتقوت منه تتغذى منه. يقول الرسول هذا الشيء الذي يدفعه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كيف يتجرأ إنسان يدعي الإسلام أو يدعي العلم ويقول ما في فرق كلنا سواء؟ بعض الناس يقولون الأمر بالأخلاق، شو كيف يقول الأمر بالأخلاق؟ إذا كان إنسان من الكفار يعامل الناس معاملة حسنة لا شيء، ليس بشيء. إن كان إنسان من المسلمين يعامل الناس بمعاملة غير حسنة، هذا الإنسان المسلم الذي يموت على الإسلام سيدخل الجنة ويخلد في الجنة مهما جرى عليه من العذاب، إن كان مات وعليه ذنوب ولم يعفو الله عنه. أما الكافر مهما كان محسنا ومات على الكفر إلى أين مصيره؟ إلى جهنم وبئس المصير. يساوى هذا بهذا؟ يساوى أهل الجنة بأهل النار؟ لا يساوى. عند العقلاء عندما رزقهم الله الفهم الصحيح لا يساوى. مثل هذا نحن ننكر على الناس الذين يتلفظون به، والجهال ينكرون علينا إنكارنا الذي هو في محله. ماذا نفعل؟ نثبت على الحق ونسأل الله لهم الهداية. وقوله ناعم البال أي مطمئن البال، يعني من شاء الله له أن يكون مهتديا كان مهتديا، ناعم البال مطمئن البال، قلبه مطمئن لهذا الهدى الذي جعله الله عليه. أليس نحن نفرح بالإيمان الذي نحن عليه، نفرح بالإسلام، نفرح بصلاتنا، نفرح بصومنا، نفرح بحسن عملنا، بتقربنا إلى الله، الله تعالى أكرمنا بذلك بفضل منه. هذا معنى ناعم البال. وقوله ومن شاء أضل أي من شاء له أن يكون ضالا أضله. إذا شاء الله لعبد أن يكون ضالا أضله بإرادته. الأعمال أمارات علامات عن حال هذا الإنسان ما فيه من الاستعداد، تظهر هذه الأعمال عليه التي هي علامات على الاستعداد الذي فيه. فالله أظهر بقدرته هذه الأعمال التي هي قبيحة التي هي أمارات أي علامات على ما فيه من الاستعداد للشر، وأظهر الأعمال الحسنة على المؤمن الذي يفعل الأعمال الحسنة، وهي أمارات علامات على ما فيه من الاستعداد للخير. هذا فيه استعداد للخير، الله أظهر بقدرته ما هو مقتضى استعداده من الأعمال الحسنة. هذا فيه استعداد للشر، الله أظهر بقدرته ما هو أمارة علامة على مقتضى استعداده لما هو فيه. فالله تعالى لا يظلم أحدا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان ضالا بإرادته، وجعل هذا الإنسان مهتديا بإرادته، وكل تحت مشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى. وكما قلت وأعيد، الإنسان لا يعلم الغيب، فهو مكلف أن يطيع ربه، أن يلتزم بالأوامر، وأن يلتزم باجتناب النواهي، ثم لا يكون منه إلا ما شاء الله أن يكون منه. من جملة الكلمات التي ننهى عنها، مناسبة أن أذكرها هنا، أنه لا يقال الله ينعم عليك. لاحظتم هنا ماذا قال؟ ناعم البال. أن كلمة ناعم تأتي بمعنى الذي هو أملس، ناعم أملس، وتأتي ناعم بمعنى مطمئن. فإذا واحد قال الله ينعم عليك، يعني الله يطمئن عليك أو الله يملس عليك، فلا يصح. ماذا نقول؟ الله ينعم عليك. لأننا في بلادنا تعود أن يقول لمن اغتسل نعيما، وتعود السامع أن يقول، يقولون هنا بالعامية، يقولون الله ينعم عليك. لا يقال. إذا أردت الدعاء قل الله ينعم عليك، ونهينا هنا أيضا في محله، لأن الناعم الأملس أو الناعم مطمئن البال. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن له بالا، ولا يوصف بأنه أملس، الله ليس كمثله شيء. العرب ماذا كانوا يقولون؟ طاب حمامك لمن اغتسل. فإن شئتم قولوا كما تقول العرب، أو أنتم بادروا بالدعاء، قولوا له أنعم الله عليك، أنعم الله عليك يعني رزقك النعيم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، وارزقنا فيه حسن الحال والازدياد في علم الدين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا لله تعالى اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا، مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا. لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله.